أبو زيد لك أن أحدث جاره لم يدك عليهم جوجو دفن قناو قالوا مقصصن القطات جدرم باكت ودخلوا لهوتي خريط بيرم ما دخلوا ومن يدافلك في أمورك أصل الاستقاق من الدخل مضعف اللام ودخلوا له أك خارطان بدان دقون تغن المفتاد بدي أجي جلغتي ناكو لن لا دف بعد أن راشا غناو بمو دونغ ليله ونيالكو نبلا سعاية فتي رمباجة سعاية موي وشاية موي رمباج سعى فلان إلى الملك سعى دي فلان إلى الملك مانا مشى بينهما بالنميمة نبل اسم جمع سهام بين البرو فتي كنكو نبل سهم لنكو su dee ñaar sahmaani la bu matee ñett nabloo ngoog kon nag gannaaw rache sahma mooy préparel na ko sànni di ca tanqal riche di ko ca taqal ci cat la riche bi nga xam ne mooy contar ngelaw bu du ba day jub toujours baada an rache gannaaw ba mu dungalee laxu ñeel ko nabla si ayati ay fetti rambaaje ya wajagama gannaaw ba mu dogee xabla riayati buubu xaritooga riayatu bi maanaa sadaqa fa qaala mu ni axada commencé na في الاستخزاء كي ترخلو دينغا والاستكانة والاستخزاء بمعناه بمعنى الاستكانة خضوع والتذلل دينغا والاستشفاء أقود تيت انترواسيون إليه جمتين بذي المكانة كي ورهم درجي وكنت بانك حركت خطلونا على نفسه على نفسي كسان بطني ألا يسترجعه كوكو دوت الدول كمين انتي سبق يرتل والأوراج أو يرجع بابا بيد دين مصيبوك إليه كمان أمسي سبق دين في كما دين بدل زهول كمان سبق يرتل كو دول كمان فلم يكن تخنيك تول له نيالك مني كمان سوى الرد لدو دلو والإصرار نور كنتيني بما كنتيني على الصد كي دموي وچكو فاو وهو من نقلا يكتئبو du jaq minan najhi ci jajj gi na koy jajj wala yattaidu manan du yadrus min waqahati alwajh ngir ñak kersa nga kam ñu do bindo dal yu lepp day takalo allah tamana takana al saq wa minhu anatta wa yuqalu wa huwa hunaka manan yaqru allah wa bidha yu lepp نط بالحق ولا بالباطل قال شاعر لا نجعل الباطل حقا ولا نلط دون الحق ولا نلط دون الحق بالباطل لا نجعل الباطل حقا ولا نلط بالحق ولا نلط دون الحق بالباطل إن لط بالشيء إذا لصق به ولزمه ومنه واللفظ بالظاء قيد منه ومن الحديث ألف ذو بياس الجلال والإكرام معنى ألزموا يلطو ليتقو بالوسائل تيوت أي بخيك جوكو أي ويلحو تدفعي جتني دفعي لك في المسائل تي لاج فما أنقذني مجنة الخيطين من إبراهيم تي لك ليم جوكو ولا أبعد عليه سوري لكميل مرانه أمد بقبقا بتنوين دلو سوري سرين كوكو دمو خادي شا إلا أبيات مدن أي ويو خمي نفس تدن بها كيوم الصبر دن بسنا خل الموتور بدي بوي مصيبة الوتر موتور موي كوي جلي على لما والله ريال كو بكان موتور الوتر معنى الثار القلب الموتور دي دي نكون ريال بكام دال أنا خل بمتت بندخل يوم هذا والخاطر أك خلات المبتور بنيدق من البتر وهو القطع ومنه أبتر لمجدوعي معنى لمقطوع الزنب فإنها نكم مرسو بيت يدال كانت منك مدحرة دقدق كائن شيطانه من شيطان ومسجرة تتجك كسل لدن له إياك في أوطانه في أيدكم ndaxte fu waxati ci day ni di dootu mu te genn mu te genn kon day fof nek ku ñu tecc ci kasse wa in danti shariha fa si beet yoy ñepp dekk battala dalé di nek batt talaqul huduri parce que ndek ñu nga xane dañ borom da ko doon ci xane ñeena mujj na nek parce que batt mom ana suñu digënté mel na tu ko passé parce que batt wada am nek di joy di woy di wo bir woy li subur ya woy li ya woy li ya subura ñaari baati arab di jaay ngalaman woy ngalaman ya woy di ngalaman ya subura mana suburul halak ala arab di wax ya woy li wala ya subura ya woy li nonu la am ci loxo mauritania non la ci dessu batay so ci doore gono ya woy li ya woy li ya woy li way isa muhaddi min nashri wasli ci dekkal sama jokkalo mom gi nga xani wutewul ak new buñu sul nashruhu nashrul mayt moy dekkem dekkel ko ci bamé waya isa muhaddi min nashri wasli ci dekkal sama jokko mom al maqbur gi ñu rabon kama ya isa al kuffaru min ashabil qubur nana liqtibas ci joju ay fanashadnahu nujjat ko sant ko yalla an yunshidana musaddanu iyyaha mun baytiya wa yunshiqana ak mu fulun riyaha khatu baytiya fa qala mun ajal wa wa khuliqa al insanu min ajal nit dagn ko bind ci gawtu rek man kay dana len suma am sada mu daldi sad ay way la yasmihi du ko lem du ko wulbati khajalun ak rus wa la yasmihi du ko lem yalwi yasmi yasmi yayet ñom mutaradifa la na wana yasmihi du ko lem du ko dello gana wajalun ben njaqare dal bi wax bayti rek wana dinin mahabbuhu sidqa wuddi istawahamtuhu sadiqan hamina wana dinin barena ma dan togalel ci nam ni sama xarit bo xani mahabbuhu sallallahu alaihi wasallam ko sidqa wuddi sama deug ciofel sama ciofel bu wor waye kan la istawahamtuhu bam ko defe sadiqan ni xarit hamiman bo xamni dula jege dula sop la sadiq hamim qareeb as-safuq thumma awlaytuhu qati'ata qalin hina alfaytuhu sadidan hamim thumma awlaytuhu ganaw gam fetel ko mun ngel ko qati'ata qalin doguk ajban min qala yaqli bi mana abghada yubqi qali qali ajban karna karamin mu'tallu lamila فحذف لامه وقت الجر مع التنكير قطيعة قال قال تعالى من القال في سورة شعراء قال قلا يقلي وفعله قلا يقلي بالياء وقلا يقلو بالواو قلا يقلو وقلا يقلي قطيعة قال من فيت لكم دغن دغن ay bañ dañu dokk mu bañ xina alfaytu la waxtu mu ko fekke sadidan mu niki wanjar haminan ju tang deret ju tang fek dañu ko jottu won sadiqan haminan deke sadiqan haminan la sadidan haminan qiltu hu qabla an yajarraba insan zaliman fa bata zilfa jilfan hadzanin qiltu hu dama ko defe won qabla an yajarraba ni dik bañ ko netto insan mu di ab andano xarit zaliman di borami hurma jam uzima فبان مثل جلفا بأنخوص زمين مدك من المن وتخيرته كليما فأمسى من قلبي بما جناه كليما وتخيرته متى منك كليما منكني وخل واتخذ الله موسى إبراهيم واو كليم مؤمنا كني وخل لكي خليل كني قارته كليم كني وخل من الكلام وتخيرته متى منك كليما منكني وخل فأمسام مجي مجي قلبي سنخل كليما ديكوي جم من هتمن بما جناه تتوني ويمتوني بنار يلبي من الكلم بمعنى الجرح وتلنيته معينا رحيما فتبينته لعينا رجيما وتلنيته تمجرتكون جران مدون تلننته من ظن فعل متعدلة boko tege tafa'ala ni warona ful ayen gi ñetti yoon bu mujj bañu soppi ko ya ko qiyas mu tarid la ci bepp mu ba'af bo xamne dang ko tegaat tafa'ala mu wara am jinsu haraf wa bu ñi deneen bu ñettel wa tawannaytuhu ma jortu won ko mu'minan ni ki dimle rahiman diku yarame fa tabayyantu hum yurliku ko gannaaw ga fek na'iman ni ku rabb rajiman diku jam wa tara'aytuhu muridan fa fajalla anhu sabki lahu muridan la'ina wa tara'aytuhu majisun ko muridan ni ku aji nam ku lo jublu ku lo beug fajalla daldi ni sabki sunu nattu anhu cinu sunu na sabki sunu nattu lahu nyal ko feñal na anhu cinu muridan aji fetterlu la iman ku ban wa tawassantu an yahubba nasiman fa aba an yahubba illa samuma wa tawassantu madun sintu don fokkimu tawassamuhu mana di fokkimu an yahubba mu upp nasiman gelaw bu feex fa aba mu bañ an yahubba mu upp illa samuman dudul moy mu tan bitu min lasihi alladhi a'jasa ar-raqi saliman wa bat minni salima bitu dama fanan min lasihi ngir fettam gi nasu la atrab moy fetti ji alladhi bi khani a'jasa tana ar-raqi kuy lugg fettam gi ma fett la khani ku doon lugg sax tanako de nga ma fanan salimun salimun moy ku jannat la bata non ma fanan salimun don ku mucc ni ni ci ma salim bele mana ku mucc xam nga dañ ko tudde ku jannat ngir harfan diko gatt ngal ak wer motax ni nan salim te nabiyak lañ ko waron wax way ñu ko salim bin layl ittimam salimha li halil nisa'i fi yadayhi qa'aqi'u salimha ay malduqha fa adiya وَبَدَا مَهْجُهُ غَدَا تَفْتَرَقْنَا مُسْتَقِيمًا وَالْجِسْمُ مِنِّي سَقِيمًا وَبَدَا فِي مَهْجُهُ أَوْ يَوْنًا غَدَا تَفْتَرَقْنَا سُفَسِسْ وَسَنُتَقْلِكُ أَوْ يَوْنًا فِي مُسْتَقِيمًا دَوْنْ لُجُبْ وَالْجِسْمُ يَرَمًا مِنِّي كِمَنْ سَقِيمًا دَوْنْ لُفِيبَرْ لم يكن رائعًا خصيبًا ولكن كان بالشر رائعًا لي خصيبًا لم يكن يكن رائعًا بكوتيب لكتارم دين راعو بجماله يروع بجماله رائع روع بلا خمي استحسان شيء إذا لكو أندي موي بجكب خصيبا بك سق نيك اللول ولكن كان ميكن رائع عندي أجد تيتلة بشار بيك هاي خصيبا بقلو آل لين قلت لما بلوته ليته كان عديما ولم يكن لي مديما قلت ما وحكني لما بلوته دم كنتو ليته ما وحكني كان منك عديما دي كنيك كن أمل كدل ولم يكن تنك مديما دي وقتانال اللي نيال بغض الصبح حين من إلى قلبي لأن الصباح يلفى نموما baghada waji bagnono sax ak subha ak suba becc ñu suba sax bagnono ko ila qalbi ci sama xol bagnono ko bu bëggatu ñu suba xini mën waxtu mo ram baaje tax na bëggatu ñu suba li am na sabah ndax suba il fa dañ koy fekk ñu ñu mo ram baaje kat motax arab nan anan min as sabah ndax te yakshifu ma satarahu al-layl lepp ñu gudd ma sama ko suba dikki ñu ko motax arab daan wax anan min as sabah ودعاني إلى هوى الليل إن كان سواد الدجى رقيبا كتوم ودعاني ففن مخير إلى هوى الليل تدق قد فف بل تدق قد إن كان دمك سواد الليل نيلاي سواد الدجى لندني نيلاي لندني دفنك رقيبا لأجي فقلو لأجي وقت سيكري كتوما دبنبك وكفى من يشي ولو فاه بالصدق أثاما في من أتاه ولوم وكفى الدين أثاما تنبكار ولوما ولؤما أكون ضم ويفى الحمزة قني لوما دين من يشي دين من يشي كيرا بعد ولو فاها بالصدق دين توخن الدقسق من دينك أثاما تنبكار ولوما أكون ضم فيما أتاه جل وعلا ميدا قال حارسني فلما سمع بديقي رب البيت برون كرقا كدوان دون غانا لبي عريضه وين وسجعه أكسج واستملح مخرا لتقريضه تقم وسبعه أقخزا بوأه موجهك من هذا كرامته لالو كرانغام وصدره تنجيتلك على نديلك على تكريمته جميعان جميعان انتوب كايدني ترى لغان مو تكريم لنغا ومنه في سنونا يقعد الرجل ولا يجلس على تكريمتي حد ما نطلس بني دون دالو كليفان با كنين دال دون كوكو تيرالي واي ديك ديجا توك تكريمتو دال مي ليجي تيرالي نيت بور مو توك سي ولا لين بو كو ديفه سو مستحضر توب مو دال دي لاج تيو لولو موم بروم كيرغا اسرا صحاف فكي بول من الغرب شي غرب ci seeni ñoom lay ki doon minul garab garab dana garab bu ñuy defee ay kilal garab bi mooy fidda wala darbu min alshajar tu'malu minhu alaqdah di ca def ay ndab nee na fukki ndab ci garab wurus wala garab bu ñuy yett ndab loom fii na nekk ña xalwaau alqandi waddab maanaam حلوى موي لپ لو ام تشف كو حلاوه بو نيه شي قند اك درب قند نك ما يعمل منه السكر فالسكر من القند كسمن من الزبد نخمني دي نار شي دخل جوغي نانا سكر شي قند لا جوغي darab na mooy lemgu weex googu xalwaa bu ñu lëggéey ci diggante sukar ak lem min alqandi wa darab neena mu teewal ci fukki ndab wa qaala mu wax lafa ñu ko la yastawi asxaabu nnaari wa asxaabu aljanna léegi lu baax ak lu bon yowuñu léegi asxaabu aljanna def na ko darab ci lu baax dégg nga def ko asxaabu nnaar mu def ko misal ci lu bon wala yasaudu dagan ala ñu def albar yu ko def ben tuuma ñu def ko kazil zulmati ni ki borom tuuma ku ñu tuuma wa hadhihi al-aniyatu tanab yi mala jox legi to tanzal dana wacce wacce manzilata labrari wacce wayu nit ñu bax ni fi sawni asrari ci wattu ay secret ndax ndabe ndabe qand la ñu ndabe qand la ndab garab la garab la bant la muy day nubb sikare mënul na weer ki nga xam ne day feeñal sekkal ñu tax ñu ko hadil aniyatu tatanazzalu manzilatu alabrar dana wàcc wàccuwaayu nit ñu baax ni fi sawni alasrar ci nubb gi ñuy nubb sekkare yi fala tuuliha ibaad فلا تولها بالمنجلة بالفيتلة النبي من جوخ الإبعاد أكثريل من يدفون كالي ديكو سريل ولا تلحق زودا بعاد بالبولي زود تعاد عاد موي برا موي يفر ينغا خمي نو يدف لوارا نبغل ويا هود نو يمين تبو يالا يمين كون بالبولي زود تعاد ثم أمر توب مستمت خادمه أبجامون بنقلها تتوخ الفك النبي إلى نفواه تي بلاسو أبو زيد li yaxkuma fiha ngir mu atte ca bima yahwaahu ci mun ko bëgg fa aqbala jullu fa abu zayd jullu alayna ci mun abu zayd wa qala mun iqra'u surat al-fatih mun ubbilu nabi rek wa abshiru bidlu bil dimal al-qarh ci wër goom seen goom ngir na faqad jabara jinn allah yalla fuklaku seen ñak fuklu ci ciosan mo do ñak sa doom wasanna yembal na uklakum seen ñoom ñu ngeen di lekk wa jamaa dajale na shamlakum seen mbooloo fi zilli alxalwaai ci keru xalwa bi la def nakum ker gu ñu nekk ci ron wa asa an takrahu shayan wa huwa xayrun lakum bare ana lu ngeen di bañ dara te fekk moo gën kon yéen demu falaatu jaam bi moo gën ci yéen ndax li dikk moo def walamma hamma bu mu ittewoo bi leen siraafi ci wëlbatiku dellu maa la mu jeng nag ila istihdaafi alsixaafi ila istihdaa alsixaafi ci di ñaanaale nabi ci bopam ñoom dañu ko joxoon ñu bëgg dem di ñaanale fa sahabi plaat yi ñu def ñam ni fa qala mu wax lil adami ñal ka doon def ñam ndana niko inna min dala'il dharf bokk na ci tekteli xoram dal samahatul muhdi bil dharf tabe bu ki maye tabe ale ca defu kay ba itam atam ko maye nu maye la mut la ci bi samahatul muhdi samahatul muhdi li fi inna min dala'il ma khabar ja inna min dala'il dharf bokk na ci tektale ak yewte xoram sa xoram samahatul muhdi bil dharf tabe ki maye tabe ale ca ndam la mu joxe neena lolou bokk na ci tektale dharf فقال أدب بنك كلاهما لك والغلام من نبياكم والغلام أقل بك ينصح فضل مما يعلل فحذف الكلام بقى الوحج منهب بسلام من برد جب بسلام عند الجم فوسب المجب في المقاليد في الجواب تدير وقت تونتو من دمدات النوتر المجب موي في الجواب فوسب المتب في الجواب تدير من دمدات يقل من برد وشكر مسكره مسانتكو شكر الروض كم سنتو جي سار دي ني دي سنت للذهاب ثم اقتاد ما جناو قم ومتنا ابو زيد الى حوائه جمتي كرمنا دان وحكمنا تم اتلون في حلوائه حلواء من مقايف يعني ملون مخدفا وجعل منكم سيقلب بيلبتي الاواني النبي بيده تلخون ويفض الناس يدل عددها للنبي على عدده تنبولا من الدرجة ثم قال تطمئن من سردان لست أدري من في من خل المسخ أأشكون لخدم الجامبت ذلك من رمضا كبابة أم أشكر والله سخدم كويسانت وأتنا سأخذ مسخ لخدم الجيم فات فات فعلته جفا جوجي التي فعلها جنة خاندفنك أم أذكر والله سخدم كويسانت لكم نخكت ndax fa innahu munkat wa in kana dunta nekna asrafa li dawal al jarima tafat wa min matam rafat al amina ta agram bajit teyul nak fa min ghaibihi khaymihi taqinan ya in halat la dote hadhihi bima tadad giniya wa bi sayyidihi ci jafin ja in hazat la dal bi ganu minna hadhihi al ghanimata bila ghanima ko bi وقد خطر ببالي بلاك دال خلاطنا جسم خل أن أرجع ما ديالو إلى أشبالي جسم خلايا وأقنع ما دولو بما تسرنا لي جلين خاني جابون دينا نيالما وأن لا أتعب أغنى بني سونال نفسي سما بط ولا أجمالي دجاجين سمي قلم وأنا من أودعكم من جلين تاق وداء محافظ كم تاقو كوتو خاري توتي دقو فاتي وأستودعكم من جلين دين خير حافظ يالما خاري موين جنجي أجيوتو ثم استوى توب موار بجيك على راحلته تكو قليمم راجع أني دول في حافرته تيام يفمجارون راجع فلان إلى حافرته في حافرته إنه يفم دولنا تتانك مجيككم يقولوا دولا ولا يمي أججاني إلى زافرته إلى زافرته تي بمارك إلى دول جسا إلى زافرته إلى جامعته تنبو الأبد هالبانا عشرة أكفاميهم إلى زاوية فغادرنا مبين بعد أن وخدت دنا بقالي أنسه ناقام قو أم قدالي وزايلنا تتاقو من أنسه يتلي مبانو كدست من المجلس بوخاني غابة دفويت صدره كيف قدان جيته أو ليل ولا من المجد بوخاني أفل دفسوخ بدره ويرم المقامة التاسعة عشرة النصيبية روانة النهار إن قال وخني أنحل مصنع بكور العراق ريو العراق ذات العويم دمأت العويم التصغير عاني دمأت لإخلاص أنواع الغيم أجراته بدي أنواع جمع نوعين مدين بدي يطوي بدي ينقن سينك قردان تندك تونينو taw taw fini dafa manke ndox dafa manke ci mom ak ba tax iraq de koron ben ak wa tahaddatha di waqtani ar-rukban gariya bi rif nasibin ci nata ngeg nasibin dëkk la boo xam ni ci siira nettali nañu ni jinne yi dikkaloon yonent bi laylatan naxla nasibin la ñu dëkk jinne nasibin alquran nettali na seen dikk fekk yonent bi di jàng ñi di ko dëgg وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا إلى آخر الآية جن نصيبين وبلهمية أهلها أجناتا جلوا نصيبين ونصيبين ناتا جلوا دكبا المخصبين نيخن دينك جناتا دينك حالة الخصب وينات جوان فاقتعدت مدال دوار مهريا ناجك مهري مهرت من حيدان جيرو عرب لغو جدان أمدليني باخ ناقة مهرية مي نسبة إلى مهرة من حيدان فاقتعدت مور مهريا جليني مهرية غوغوريا واعتقلت مزاد سمهريا قنتك سمهر وصرت مدخ تلفظني بمساني أرض إلى أرض سهبوني جيم مساني مرمى وتجذبني دما خج رفع تند من خفض الجلي شخر حتى بلغتها بما جدك نقدا على نقد ونكك يوم كور لوم دخشان الضغب نقد المهزول نقدا على نقد كوم كور تي كلين كوم فلما أنخت بما يسلي بما دالي بما مغناها تي بلازو نسيبين الخصيب بنات وضربت ما دور في مرع بنسيب تبجر في مرعاها تي sàmm kaay ba ma naama am fa daal wàll rek darab darab bi ma fiib maanaam fustu bi xawin ñu nar aaha ci faru kaayam ba nawaytu may yéene may jawaabu falamma anaxtu nawaytu may yéene an ulqiyama sànni bi haa ci mun jiraani samay jiraan samay korukaay jiraan maa yamassul ard min raqabati lbaciiri ida barak lii laal suuf ci baatu gëléem su jooree su yëfee fi suuf lii di laal nga xam ni ndax gëléem loo si day ban ku jëm kaw xam ngeen waaye fii saxe nag bu yëfee dana mën laal suuf foofu mooy jiraan ilqaaul jiraan kinayatul iqaa wa attaxida ak ma def ahlaha waa nasibin jiiraani ñuy samay dëkkaale ilaa an taxyaa ba bay dund asanatu at ni aljamaadu wa bekoor ba wa tata ahadate baamu siwaat alicnaadu tawba ard qawmi sama réewu bokk yi maa nar faa dëkk ba ba taw bi dellu siwaat ci sama réewu bokk alicnaadu matar li annahu yaahadu l arda taaratan bada taar alicnaad fa wallahi maa tamat madat lahndikuut muqlati sama nagu bat muddinay mihaa ci nelam maana nelawu ma rek wala tamaxaba jurub leylati sama guddi an yow mina wëris bi tamaxabati maratu ma nekk na ci aw mat bi waayu jur wala tamaxaba maanaam daal sama guddi jiyeeg bët setegul daal lama tamaxabat leylati an yow miha doona an alfayti ci liddul ma daal di fekk sax aba zeydi ni saroo jiya tajo yajulu ñu yëndeelu fii arjaai nasibin ci goxi nasibin ويحدث تني تنيخ فيها خبت المصابين والمصيبين كن تنيخ نيار رفني مصابين بالجنون والمصيبين للمال أجنين خمي دين أمرك يوكو تني دين دف دي رجاكو واجوان على دي رجاكو بارن يلو جيزن توفي دين لن يدف لقاني على الجد دون تخمين لتوك واي بنا كون توك نيار خمي نيك دوار السكون لولو تخمين تنيار نيك نيكوخ مسكين مسعيل من السكين